فهذا الذي تعرفينه من الفرق الفوارق بين العالم وبين غيره. ما يمحو اسم سوء الظن، يعني اولا طالما الحمد لله سوء الظن الذي في الداخل لم يخرج لغيبه ولا لنميمه ولا لسب ولا لهتك عرض، فهو ان شاء الله الى المغفره اقرب، لان الانسان حتى قال اذا حسدت فلا تبغي، فان كان كذلك فما فيه الا التوبه واحسان الظن بالاخرين ومحاوله معالجه سوء الظن في القلب، لان سوء الظن في القلب هذه دلاله على شخصيه الانسان، لان الكريم ينظر للناس بعين كرم، والرجل الرحيم ينظر للناس برحمته، واما الجاحد والحاقد والحاسد والذي يريد ان يعني يعطي اذانه كاذان الفيل لسماع عصرات الناس، فهذا الذي نعلم ان من شخصياته فيها النقص وفيها الخسه وايضا فيها الخبث، وقد يكون فيه ايضا من الحقد والحسد والهوى ما اتبعه فجعله يفعل ذلك، فان لم يكن فالحمد لله، وان كان باطنا فالحمد لله انه اقرب الى العفو والمغفره، وان كان في غير ذلك من الغيبه وهتك العرض، إن استطعت أن تصل إلى من أسأت به الظن واهتكت عرضه أن تستحل منه، هذا أبرأ لك حتى إذا كنت يوم القيامة لا يأخذ من جبال حسناتك، لأن كل كلمة أخرجتها عليه ولو كانت حقا فإنك سيسحب من حمل رصيد حسناتك لا محال، فعليك أن تستحل منه. لكن لو علمت أنه رجل غضوب، رجل أيضا ليس لين العريكة وليس رحيما، وممكن تكون المفسدة أعظم، فما عليك إلا أن تحمده وتعطل المجالس بالثناء عليه وتدعو له ليلا وأنت ساجد، وبهذا إن شاء الله يكون الله قد وفى عنك. وماذا عن النساء؟ يعني إيش وماذا عن النساء؟ ما فهمت يعني إيه وماذا عن النساء؟ يعني في العلم ولا في إيش؟ وضحي سؤالك بعد إذن حضرتك. السلف يقول هل الاتصال هو الإمام الشافعي فقط؟ بل جمهور العلماء هم الذين قالوا بذلك، ولذلك الإمام البخاري قال لو فارقت بينهما بحيرة لكنه يرى الصف الذي يرى الإمام فله ذلك له المتابعة. أمين أمين، رب يحفظك أبا الوليد ويجمع بيننا في الجنة جميعا. يعني رحيم الجانب هو هين اللين، إذا استرحموه رحم، وإذا استعطفوه عطف، وإذا تكلموا معه بالحسنى كما قال يوسف عليه السلام لما قال له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا الخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. نعم. ما الذي أشكل عليك؟ قد بينتها ووضحتها. أحبك الله الذي أحبتني فيه، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك وشكر لك وجعلك أسوة وقدوة وجعل الناس ينتفعون بعلمك. أستاذ أشرف يقول حكم اللعب كوتشينة والدومون بالنسبة للنرد لا يجوز، لأن الإنسان قال من لعب بالنرد أو نرد شيل فكأنما وضع يده في دم خنزير، وليست المسألة على المقامرة بل هي على العموم. وأما اللعب بالكوتشينة ليس فيها ثمة شاي، لكن الصورة اطمس وجهها واكتب ولد شايب بنت والعب بعد ذلك كيفما شئت. لا سيما إذا كان هذا يقرب ما بينك وبين زوجك. الأخ السلفي خلاص أنا أجبت عليه. طيب ما أنا أجبت عليه. أمين أمين. مصلى النساء المنفصل ولا رؤية ولا سماع من غير ميكروفون، ليست هذه متابعة، لا تحسب متابعة، فالأولى لهن أن يصلين منفردات أو تصلي بهن واحدة منهن. نعم. هنا سؤال السلفي هو وضحها لك فأجبتك عنه.